أيوب عن نافع أنه قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية قال: استغرب ذلك، فجمع أصحابه وأتباعه ووعظهم موعظة وقال لهم: يعني هذا الرجل بايعناه على بيعة الله ورسوله، ثم كيف ننقض عليه ونقاتله؟ لا أحد يقاتل هذا الرجل يعني إلا كان بيني وبينه الفيصل الفاصل، يعني أنا منقطع منه. هكذا وعظهم، وقد أصاب رحمه رضي الله عنه لأنه كان ولي الأمر هو، ولكنه ما التفت إليها إلى الخلافة، بل كل من ولاه الله عليه يطيعه ويبايعه. نعم.